بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزله وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت له الأقوال والأعمال، صلح له قول اللسان وقول القلب، واستقام له عمل القلب وعمل الجوارح. كما أسأله سبحانه أن يقينا العثار في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين معلمين للخير مفتحين أسبابه أينما كنا، إنه سبحانه جواد كريم. وهذه المحاضرة تأتي افتتاحا لهذه الدروس العلمية الصيفية التاسعة في جامع شيخ الإسلام بن تيمية في حي سلطانة بمدينة الرياض. وهذه الدورات ولا شك انتفع بها عدد كبير من طلاب العلم ومن محصليه ومن المقبلين عليه، فإنها سبيل نجاة وسبيل هداية، كما أنها سبيل لرفع الأمة من الواقع الذي تعيش فيه، لأن رفع الأمة مما تعيش فيه يحتاج إلى أسباب كثيرة تبذل وتيسر السبل لها، ومن ذلك أن يكثر طلبة العلم لشدة الحاجة اليوم إلى ورثة الأنبياء، فإن هذه الأمة لم يكن فيها نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ختمت الرسالات والنبوات بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي ورثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهم أهل العلم وحملة العلم وطلبة العلم، فإنهم أهل الوراثة الحقيقية. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا كانت الحاجة ماسة إلى التربية العلمية لكي تقوى الأمة، ولكي يبقى فيها العلم النافع المستقى من الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. هذا العلم النافع قوة، وفيه إرغام للأعداء، كما قال ابن الوردي في لاميته: في ازدياد العلم إرغام العدا، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم وبث العلم ونشر أسبابه من الدورات العلمية والمحاضرات والدروس وما شابه ذلك، فيه دعوة إلى الخير على بصيرة، لأن الدعوة إنما تكون بالعلم، فإذا صح العلم صحت الدعوة وكانت على بصيرة. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي العلم النافع، لأن البصيرة للقلب هي ما يبصر به القلب الصواب في المعلومات والمدركات، والصواب في المعلومات والمدركات يكون بالبصيرة، بالعلم النافع، بالعلم المتلقى من مصدر التلقي المأمون الصحيح، وهو كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم وسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وما تفرع عنهما من علوم مختلفة. لهذا تجد يا طالب العلم أن الله جل وعلا رفع شأن العلم والعلماء في القرآن الكريم، ورفع شأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والذين أوتوا العلم مرفوعون درجات بوعد الله جل وعلا الصادق لهم. وكذلك بين جل وعلا في القرآن العظيم أن الأنبياء حملوا العلم فبلغوه كما أمرهم الله جل وعلا بذلك، وكل رسول أمر أن يطاع، أمر الناس أن يطاع، وإنما أتى الرسل بالعلم من الله جل وعلا بما أوحي إليه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والعلم النافع أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وهذا العلم النافع مثل بالماء في هذا الحديث، ومثل الوحي في القرآن في أكثر من آية بالماء. والوحي علم، والعلم وحي من جهة أنه يؤخذ من الوحي. فعظم شأن العلم ينظر إليه بالنظر إلى عظم شأن النبوة وعظم شأن الرسالة. فازدياد العلم هو بقاء لأنوار الرسالة. ومن فوائد قصة موسى عليه السلام مع السحرة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: إن السحر والسحرة يكثرون إذا قلت أنوار العلم والنبوة، ويضمحلون إذا ازدادت أنوار العلم والنبوة. وهذا صحيح ظاهر من قصة موسى: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فكل ما أفكوه فالعلم والسنة يلقفه ويبتلعه ويأخذه ويصيح به من كل جانب. العلم لا بد فيه لتحصيله من أمور: أولها النية الصالحة، لأن طلب العلم عبادة، ومدارسة العلم خشية كما قال السلف، فطلب العلم عبادة. وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العلم وطلب عبادة، فيحتاج إلى عزيمة وصبر كما سيأتي، ويحتاج أولا إلى تصحيح النية. وطالب العلم قد يأتي للعلم ويأتي لمدارسته ويحضر بدون نية، لكن إذا طلب العلم جاءت النية، لأنه حينئذ يحاسب نفسه. قال ابن المبارك وغيره من أئمة السلف: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، فجاءت النية بعد. لأن النية الصالحة في العلم ربما غفل عنها طالب العلم، إما لصغره أو لأنه لم يستحضر هذا الأمر، لكن أول ما يتعلم في العلم حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأعمال جمع عمل، وهو العمل الذي يراد به وجه الله جل وعلا، ومن ذلك العلم وطلب العلم، فكل طلب للعلم هو بالنية، فمن أراد به وجه الله جل وعلا فهو بحسب نيته، ومن أراد به الدنيا وأن يزداد منها أو أن يلتفت الناس إليه أو أن يشيروا إليه أو أن يكون مقولا يتحدث ويحسن الكلم، فإنه حينئذ فاسد النية. قال السلف الصالح من أئمة أهل الحديث: النية في العلم أن تنوي به وجه الله جل وعلا. قال الإمام أحمد: النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، وبه تلحظ أن رفع الجهل متوجه إليك، فإذا طلبت العلم فاعلم أنك تتعلم لترفع الجهل عن نفسك. الجهل بأي شيء؟ الجهل بأعظم ثلاثة أمور يسأل عنها العبد في قبره، ألا وهي الجهل بالله جل وعلا، والجهل بالدين، والجهل بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المرء يسأل في قبره، بل إن المسلم والمسلمة يسأل الجميع في قبره عن ثلاث: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. ولهذا كان العلم النافع متوجها إلى رفع الجهل، جهل المرء أو المرأة، بهذه الثلاث، فيتعلم ما يستحقه الله جل وعلا من الربوبية والعبادة وحده دون سواه، ومن الأسماء والصفات ونعوث الجلال والجمال والكمال، ويتعلم دين الإسلام بالأدلة، ويتعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وسيرته وما كان عليه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يتعلم ذلك ليكون مسلما رافعا الجهل عن نفسه في هذه المسائل العظام. وإذا كان آنس من نفسه رشدا وقوة في العلم وحفظا، فإنه يضيف إلى هذه النية أن ينفع المسلمين، ينوي وهو يتعلم أن ينفع المسلمين. وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده، فإذا نوى بعلمه أن ينفع العباد، أن ينفع عباد الله في المسجد وفي بيته، وأن ينفعهم في الإجابة عن أسئلتهم أو في إرشادهم أو في تعليم الجاهل، في تعليم الصلاة، في تعليم التوحيد، في تعليم الصلاة، في تعليم شروط الصلاة، وهكذا في أينما كانت الحاجة، ويوطن نفسه على ذلك، فهو على نية صالحة. يحتاج طالب العلم إلى أمر ثان بعد النية، ألا وهو أن يعلم أن طريق العلم ليس بالقصير، طريق العلم طويل جدا، بل هو مع الإنسان منذ أن يبدأ في العلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بوفاته. وإذا كان كذلك فإن توطين النفس على الصبر مطلوب، والصبر هنا من جهتين: الجهة الأولى أن العلم عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى صبر، والأمر الثاني الصبر على الثبات على سلوك طلب العلم، فإن طالب العلم يحتاج إلى صبر كثير. هل هو صبر في الحضور للدروس فقط؟ لا. صبر في ملازمة المشايخ؟ لا. هل هو صبر في استماع العلم؟ لا، ليس هذا فقط، بل صبر على أن لا يشغله عن العلم ما هو دونه، وهذا أعظم ما وجد أنه يعيق العلم، وهو أنه خاصة في الشباب، وأكثركم من الشباب خاصة في هذا السن، فإنه قد يشغلك عن العلم الأصحاب أو النزه، أو يشغلك عن العلم أمور كثيرة مما تلذ لها النفس، تأخذ من هذه حظا، لكن بحيث لا تشغلك عن العلم. ولقد قال بعض العلماء، وهو ابن عطاء الله، قال: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. من كانت بداياته محرقة قوية كانت نهاياته مشرقة. ونحوه قول ابن المبارك أيضا قال: إذا رأيت موعظة أو إذا مررت بجدار، قال إذا مررت بجدار فرأيت مكتوبا عليه موعظة فقف عندها لتتعظ. ولكن الفقه في الدين إنما يكون بالمشافهة والسماع، وهذا يبين لك أن الإنسان في المواعظ خاصة الشباب قد يجدها مع صحبه في أي مكان يكون فيه، مما يرقق قلبه ومما يقوي همته في الاستقامة ونحو ذلك. لكن العلم يحتاج إلى المشافهة والسماع، فقد يكون فيه انقطاع، قد يكون في ذلك انقطاع عما تلذ له النفس. لذلك ينبغي من الصبر، وكما قال ذاك: من كانت بداياته محرقة في العلم، إذا كنت في شبابك كانت البدايات قوية محرقة أحرقت شبابك وأحرقت قوتك، وسخرت ما أعطاك الله من الشباب والقوة وقوة الذهن والصحة والنشاط سخرته للعلم، كانت النهايات مشرقة، أشرقت عليك فقها وعلما واستقامة بإذن الله، وأشرقت على غيرك أيضا. وأما من كان في البداية ضعيفا فإنه سيظل ضعيفا دون استفادة. لهذا ينبغي أن توطن نفسك على أن طريق العلم يحتاج إلى صبر. وخذ مثلا لذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر، كيف أنه لم يصبر فلم يستفد من الخضر إلا 3 مساعد فقط، لأنه لم يصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وددنا لو أن موسى صبر، يعني فتعلمنا وأخذنا وعلمنا ما عند عبد الله الخضر. الصبر في العلم يحتاج منك إلى قوة، قوة نفسية صارمة، لأن تحفظ وأن تفهم وأن تستمع، وأن يكون العلم هو الشغل الشاغل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ربما أتتني المسألة في العلم وأنا مع أهلي، يعني في حالي أن يكون مع أهلي، وربما انقدح لي في العلم تحريرا، أو كما قال وأنا مع أهلي. وهذا من باب أولى، أنه إذا كان مع غيرهم في حال يكون فيها الأنس أقل أن يكون تعلقه بالعلم أكبر وأعظم. ابن رجب رحمه الله تعالى الحافظ العلامة عبد زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى 95 رحمه الله تعالى، كان في العلم ليله ونهاره، ولذلك صنف هذه التصانيف الشائقة البديعة التي يحتاج إليها، أكثرها ليس فيه تكرير، ليس فيه تكرار لمؤلفات من قبله. ابن رجب كانت همته في العلم عالية جدا، حتى إنه قرأ ما قرأ من العلم في شبابه على مشايخه وتأخر زواجه، فلما تزوج أتته امرأته متعطرة متطيبة ووقفت على رأسه وهو منكب على أوراقه وكتبه، فرفع رأسه إليها وقال: نظرت إليها فإذا هي كذا وكذا، وصفها يعني من جهة استعدادها له وتزينها وتطيبها وتجملها، قال: ثم أطرقت برأسي على أوراقي وأكملت، فغضبت امرأتي وذهبت، لأنه لم يلتفت إليها كثيرا. الواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وإن لأهلك عليك حقا، ولكن أحيانا تزيد الهمة ويزيد الرغب فيصبر المرء في علمه عما هو بحاجة إليه، فيختار ما ويقوى به تعلق النفس، وهو العلم والكتابة والبحث والتحرير. بعض أهل العلم كان إذا نام لا ينام إلا بجانبه بعض الكتب والمراجع الأساسية. لماذا؟ لأنه قد يحتاج يفكر في مسألة تكون بجانبه. المسألة الثالثة أو الصفة الثالثة من صفات طالب العلم أو مما يحتاجه طالب العلم، أن يتبع في علمه أن الأمور لا تأتي شيئا واحدا، لا تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا. فالعلم لا يأتي جميعا، ومن أراد العلم جملة كما قال ابن شهاب بن الزهري ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. السمة الرابعة وهي المقصودة بهذه المحاضرة أن تكون الهمة عالية، والهمة وصف نفسي، وصف للنفس تشغل صاحبها إلى المعاني. من الناس من تضعف همته فيرى العلم لا قيمة له، وكثير من الناس والشباب والعلم يعني إيش فائدة العلم. وقال بعض كان بعض العلماء يحفظ القاموس المحيط بالفيروزابادي. قاموس ما معناه؟ قاموس معناه البحر، ولا يصلح أن يسمى المعجم قاموسا، لأن المعجم الكتاب الذي يفك فيه الإعجام، يعني ما جهلت أو ما استعجم عليك. أما القاموس فمعناه البحر، إذا كان معجم يسمى قاموسا فهو غلط، وإنما هو ظن أن القاموس بمعنى المعجم، لكن القاموس معناه البحر. فيروزابادي سمى كتابه القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من كلام العرب شماطير، يعني منتثرا جمع فيه لغة العرب. كان بعض العلماء يحفظ القاموس، فسئل عنه بعض العلماء الآخرين لكنه كان عصرانيا، يعني يحب العلوم العصرية وإن كان من العلماء ويميل إليه، فقالوا له: إن فلانا يحفظ القاموس. قال: ما شاء الله، زادت في مصر نسخة من القاموس. وهذا فيه توهين لشأن الحفظ، والحفظ هو أساس العلم، الحفظ هو أساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لنبيه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالأول الحفظ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في الآية الأخرى: كذلك لنثبت به فؤادك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ثم إن علينا بيانه، يعني يأتي البيان والفهم والإيضاح بعد الحفظ. كذلك السنة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظها فقال: نظر الله امرأ، وفي رواية: نظر الله وجه امرئ. نظر يعني جعل الله وجهه ناظرا نظرا في الدنيا والآخرة. نظر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها، وفي رواية: فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحابة لم يحفظوا السنة، حفظوها، كانوا فقهاء، ليس كل الصحابة فقهاء، لكن حفظوا السنة فبلغوها، فأتى من فهم السنة ووعاها وشرحها إلى آخر حفظا للدين في هذه الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يراجع الحديث ليحفظه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مشقته بذلك، فقال له: يا أبا هر ابسط رداءك، فبسطه، قال: ضم رداءك فضمه، قال: فما نسيت بعدها من العلم إذا سمعته شيئا. أكثر من حفظ السنة من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. هذه الهمة، الشغف اللي في داخل الإنسان، أساسه الحفظ، يعني يحرص على أن يحفظ، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول. الحظ، من تخرج منكم مثلا من الثانوي، من تخرج من السنة الأولى من الجامعة، من تخرج من الجامعة، كم بقي معه من المعلومات التي فهمها؟ قليل. لكن إذا حفظ تبقى المحفوظات، وإذا ذهبت إذا راجعها رجعت، ثم إذا راجع شرحها أتى متى ما أراد ذلك بتوفيق الله. لهذا يحرص طالب العلم على أن تكون همته قوية كما كانت همة السلف في الحفظ. الهمة الثانية المحتاج إليها الهمة في ملازمة المشايخ والرحلة وطلب العلم. نرى الآن في هذه الدورة ولله الحمد جمع ممن رحلوا لطلب العلم، منهم من أتى من الكويت ومن الإمارات ومن عمان ومن البحرين ومن غيرها، ومن بلاد المملكة أيضا جاءوا من عدد من البلاد. هذه الرحلة في طلب العلم هي نوع من الهمة التي كان السلف يحرصون عليه. خذ مثلا ما علقه البخاري في صحيحه ووصله في كتابه الأدب المفرد، وهو قوله: ورحل جابر بن عبد الله، كان في المدينة، إلى عبد الله بن أنيس الصحابي وكان في الشام، من أجل حديث واحد. وصله في الأدب المفرد بأن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، رحل إلى عبد الله بن أنيس، قال: سمعت أن عبد الله بن أنيس لديه حديث لم أسمعه. فرحل من المدينة إلى الشام شهرا، فلما دخل الشام سأل عن مكان بيت عبد الله بن أنيس فدل عليه، فلما طرق الباب خرج له الخادم فقال له: أين عبد الله بن أنيس؟ فقال: من أنت؟ ما يعرفه، ليس من أهل دمشق. فقال: أنا جابر بن عبد الله. الخادم قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب فأتاه عبد الله بن أنيس فعانقه، ثم قال: أتيت إليك من المدينة، سمعت أن عندك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أسمعه منك. قال: وأي حديث ذاك؟ فقال: قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. فقال: نعم. فقص عليه الحديث. هذه الهمة تأثر بها صغار الصحابة. عبد الله بن عباس كان هو وله صديق من الأنصار، الله بن عباس شباب، يعني في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في أوائل العشرينات من العمر، كان له صاحب من الأنصار، فكان عبد الله بن عباس يغشى مجالس الصحابة ويحرص على أن يستفيد منه. فعاتبه صاحبه من الأنصار وقال: يا عبد الله، أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك أو يحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون. فابن عباس لم تثنه هذه الكلمة عن الهمة وملازمة الكبار، لأن الناس فعلا احتاجوا إليه بعد أن قل الصحابة، فكان يلازم باب أحد الصحابة باب أحد الأنصار حتى تسفي عليه الريح التراب، وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر حتى يخرج إليه أو يخرج الصحابي ويصحبه إلى المسجد، يصحبه إلى مكانه فيسأله عن العلم. وهمة السلف في ذلك فيها أخبار كثيرة، ومن طالع كتب السير والتراجم وجد من ذلك شيئا كثيرا. ونذكر بعض الأخبار في هذا لتبين شدة همة السلف في هذا الأمر. قال الشعبي رحمه الله تعالى، عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين، وهو يذكر بعض علومه، يقول: لو شئتم أنشدتكم شهرا شعرا، يعني شهر كامل أنشدكم، لو شئتم أنشدتكم شهرا شعرا لا أعيد، يعني ما أكرر عليه. لكن ما يناسب العالم تكون همته دائما الشعر، وإنما الشعر يستفاد منه بحسب الحاجة إليه. أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن صاحب الجرح، كتاب الجرح والتعديل، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي كان أحد أئمة الإسلام الجهابذة المعروفين وصاحب سنة وحجة، قص عن نفسه خبر طلبه للعلم وهو صغير، قال: تركت الري لطلب العلم سنة 13 و200، ورجعت إلى الري سنة 21 و200، يعني كم مكث؟ مكث 7 سنين وأشهر. ذهبت أو خرجت من الري في طلب الحديث، وذكر قصته كيف أنه يخرج من بلد إلى بلد ماشيا على الأقدام. قال، وهذا هو المهم لكم الآن، قال: وقد أحصيت ما مشيت على قدمي في طلب العلم حتى بلغت 1000 فرسخ، فلما بلغت 1000 فرسخ تركت الإحصاء. 1000 فرسخ أحصاها هو ويخبر عن نفسه في كتابه، 1000 فرسخ يعني يرويها عنه ابنه، 1000 فرسخ كم؟ الفرسخ 5 كيلوات، 1000 فرسخ في 5000 كيلومتر مشيها على قدميه في طلب العلم. الآن سيارات ولا طلب علم، في طيارات والعلم ضعيف، ما يحرص، يأتي العالم ويشتهر وربما يزور البلد، قليل من يحرص على الأخذ عنه والسماع منه وحضور درسه. السلف أئمة الإسلام كيف كانوا أئمة؟ بتوفيق الله جل وعلا لهم أولا وآخرا، ثم أعطاهم الله جل وعلا أسبابا فيها القوة وفيها الهمة، وذكر عن نفسه أشياء من رحلته من بلد إلى بلد إلى لتحصيل ربما حديث واحد حتى جمع العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحل رحلات كثيرة، وكان منها للحج 5 مرات، وكان 3 منها من الـ5 لقصد لقاء أهل العلم في الحج. قال: أنفقت في رحلة، ما عنده مال، مال قليل، أنفقت في رحلة 30 درهما، 30 درهم، الدرهم محدود يعني، 30 درهم يعني 3 دنانير، لأن الدينار من 10 إلى 12 درهما، الدرهم فضة والدينار ذهب. قال: أنفقت مرة 30 درهما، يعني من من كثرتها، وهذا يدلك على شدة الصبر في المأكل وفي ما يركب، وربما كان ماشيا إلى آخر. الإمام أحمد لما انتهى أمره إلى القوة والوقوف بالسنة ونصرة السنة لما جاءت فتنة خلق القرآن، منع من التحديث، قال له ولي الأمر لا تحدث، فالتزم وصار يذهب إلى المسجد ويرجع ولا يلقي العلم. قال بقي بن مخلد، بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث، لا يوجد أكبر من مسند من مسانيد الحديث مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد أحد علماء الأندلس، رحل من الأندلس إلى بغداد وذهب يسأل، لا ما يدري عن فتنة القرآن ولا منع الإمام أحمد، أين أحمد بن حنبل، أين أبو عبد الله؟ فقالوا أخبروه بأنه لا يحدث. قال فطرقت عليه الباب في بيته وطلبته فأتاني وقلت له أنا طالب علم أتيت من المغرب. قال له الإمام أحمد من أفريقية؟ قال لا أبعد، إذا أردنا أفريقية قطعنا لها البحر، أنا من الأندلس. قال مرحبا بك، ما تريد؟ قال والله ما أتيت إلا لآخذ العلم عنك. فقال له لعلك سمعت، قال له الإمام أحمد لعلك سمعت ما علي من أني لا أحدث. قال ولكني أريد الحديث وحدي، أو أعطني من العلم. فقال بشرط، قال له الإمام أحمد بشرط. قال اشترط ما بدالك. قال ألا تجلس في حلقة من حلقات العلم والحديث، حتى لا يعرف أنه جالس يجلس في حلق العلم ويأتي الإمام أحمد، معناه الإمام أحمد أصبح يعلم في بيته أو يعلم فيه. فقال لك ما اشترط، قال إذن ائتني كل يوم على هيئة سائل، وطالب العلم سائل يسأل العلم، ثم اطرق الباب فإذا خرجت أعطيتك خبزا ومع الخبز حديثا أو أحاديث. فأخذ سنين يأتيه، قال فتلفعت بعمامة وصفها ولبست يعني ملابس السؤال الفقراء، وأخذت كل يوم آتي وأطرق الباب على هيئة سائل وأقول لهم الأجر رعاكم الله. قال بقي وكانت هذه صفة السؤال أو صفة السؤال في بغداد، الأجر رعاكم الله، يعني ابتغوا الأجر أو اطلبوا الأجر أو نحو ذلك. قل فيأتي الإمام أحمد ويعطيني بعض الخبز ومعه حديث أو أحاديث. قال فأخذت كثيرا. قال فلما مات الخليفة وجاء الذي بعده وكان صاحب سنة، يعني به المتوكل، صار الإمام أحمد يدرس في المسجد. قال فكان يدنيني ويخصني من بين الطلاب ويقول هذا يصدق عليه أنه طالب علم. كيف يصبر هالسنين الطويلة في هيئة سائل وكل يوم يأتي فيه فيها هضم للنفس، يأتي بهذه الصفة لأجل أن يأخذ من الإمام أحمد علم حديث أو حديثين كل يوم؟ قال هذا يصدق عليه أنه طالب علم. هذه همة ليست بالسهلة، وازدراء للنفس ليس بالسهل، ورحلة من الأندلس إلى بغداد لأجل هذا الأمر ليس بالسهل، وكلها تعطيك عظم هذه الهمة. حتى مرض، نكمل القصة، يقول حتى مرضت ففقدني أبو عبد الله فسأل عني فقالوا إنه مريض، فزارني في الخان، أن يسكن في الخان يعني الفندق. يقول فلم وأنا كنت مستلقيا سمعت جلبة، ثم دخل علي الداخل من أهل الخان وقال: أنت تعرف أبو عبد الله؟ أنت من أصحاب أبي عبد الله؟ وقلت نعم. قال: لما لم تخبرنا منذ أول ما نزلت؟ أتى أبو عبد الله أحمد، أتى لزيارته، ففتح الباب فدخل أحمد فقال له: فقدناك فزرناك، زادك الله ثوابا، أو قال: أرجو الثواب من الله. يا بقي، إن أيام الصحة لا سقم فيها، وإن أيام السقم لا صحة فيها. أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، قال: والطلاب حوله يكتبون ما يقول. أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. الوقفة هنا في القصة أخذتم عبرتها ودرسها، لكن خذ كلمة الإمام أحمد: إن أيام الصحة لا سقم فيها، وإن أيام السقم لا صحة فيها. يريد بذلك أن طالب العلم همته تكون في أيام الصحة، فلما كانت أيام الصحة التي لا سقم فيها فعندك المجال والهمة قوية لطلب العلم، لأنه ربما أن يعرض لك عارف. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ من صحتك لمرضك. ابن الجوزي رحمه الله تعالى أحد علماء الإسلام المعروفين، وصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بقوله: عبد الرحمن بن علي البكري، لأنه من ذرية أبي بكر الصديق، المعروف بابن الجوزي، عالم العراق وواعظ الآفاق، عالم العراق وواعظ الآفاق، وأخذ في سرد جملة من أخباره. ابن الجوزي رحمه الله كان في صغره وفي كبره عنده الهمة والإلحاح في طلب العلم، آخذا قول الإمام أحمد: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ماذا يقول؟ يقول: كنت إذا أراد أن يزورني أحد اشتغلت أثناء زيارته بتجهيز الأوراق للكتابة وببري الأقلام، يعني ما يضيع وقته معهم، يستأنس معهم بالكلام، لكن من جهة اليد والعمل يشتغل بما ينفعه، لأن الوقت هذا ماشي والذهن معهم بالكلام، لكن العمل اليد يبري الأقلام ويجهز الأوراق. وكان يقول عنه ابنه، يقول كان إذا دخل، يقول عنها حتى تلاميذته، يقول إذا دخل الخلاء أوصى ابنته أو نحو من ذلك أن تقرأ عليه من الخارج، يعني تقرأ عليه مما كتاب كذا ولا مما يناسب أن يسمعه. من همته وصفاء نيته أنه ألف أكثر من 500 كتاب، بعضها في رسالة وبعضها كبير في مجلدات كبيرة. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباري، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، صاحب التصانيف البديعة المعروفة، ماذا يقول عن نفسه؟ ذكر الكتب التي قرأها على مشايخ، فذكر أنه قرأ الموطأ على أحد مشايخه في جلسة واحدة، جلسة واحدة كم؟ 5-6 ساعات جلسة واحدة. وقرأ صحيح مسلم في 3 أيام على مشايخ وأجيز بذلك، وقرأ وذكر وأخذ يذكر ما قرأه في أيام من الكتب على مشايخه، وهو مدون بترجمته في كتاب السخاوي الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. هذه الهمة تحتاج منك إلى تأمل، تحتاج منك إلى سعة وقوة في أن تتعرف لماذا نبغ السلف، لماذا كثر فيهم العلماء، كان يحضر في المجلس الواحد ليستمع للحديث أكثر من 10,000، حتى إنه ذكر في بغداد مرة أنه لما عطس الشيخ الذي يعلم أو الشيخ الذي يقرأ صار الناس يقولون رحمك الله رحمك الله، حتى وصلت كلمة رحمك الله إلى الخليفة وهو في حديقة قصره، قال ما هذا؟ قال يشمتون المحدث فلان. أن الناس متواصلين متواصلين ورب يستمعون الحديث وينقل بعضهم إلى بعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما رواه البخاري في صحيحه: كان لي جار من الأنصار وكنا نسكن في بني أمية بن زيد حي في العوالي، عوالي المدينة، كانت الأحياء بأسماء القبائل أو بأسماء الناس. قال فكنت أتناوب أنا وهو للنزول إلى المدينة، أنزل يوما وينزل هو اليوم الذي يليه فيخبره بما نزل من الوحي أو ما جاء من العلم، وإذا لم أنزل جاء فأخبرني. إذا ما حصلت على العلم جميعا لا بأس أنك أنت تجتهد مع أصحابك في أن يتناقل بعضكم لبعض العلم، يكلمون بالتلفون، التلفون بالساعة يكلم فلان وسوالف وأخذ ورد، لا، اجعلها في الخير، اجعلها في العلم، اجعلها فيما ينفعك. ماذا سمعت؟ ما الذي استفدت؟ حضرت اليوم عند من؟ وش الفوائد؟ وإذا حضرت عند معلم اكتب الفوائد، ومن زكاة هذه الفوائد أنك إذا جلست مع أصحابك والله حضرت عند فلان من العلماء أو من طلبة العلم أو المشايخ فاستفدت، ذكر كذا وكذا فائدة، إما فائدة في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير إلى آخره أو في العلوم المساعدة وهكذا. إذن نحتاج إلى عزيمة صادقة وأن نطالع كيف طلب السلف العلم. أئمة الحديث وصلوا إلى هذا المستوى إيش؟ بالنوم؟ وصلوا إليه بالارتخاء؟ وصلوا إليه بالاشتغال يمنة ويسرة؟ لا، لكن تعبوا وأصلحوا النية فآتاهم الله جل وعلا ثواب ما عمل. لهذا أوصي الجميع، والوقت يضيق عن بسط الأمثلة، أوصي الجميع بأن تحرصوا على مجالسة العلماء الأحياء ومن؟ والأموات. جالس العلماء الأحياء والأموات، أما الأحياء فاستفيدوا منهم لفظا وسماعا، وأما الأموات فاقرأوا كتبهم. دخل جماعة إلى عبد الله بن المبارك وذهب له رسالة، رسالة في أخبار ابن المبارك اسمها قضي نهارك مع ابن المبارك. دخل عليه جماعة فخرج عليه وكأنه لم يستأنس له، فقال له بعضهم: كأن عندك من يؤنسك، يعني كأنه يشير إلى أنك جالس مع أهلك أو جالس مع عيالك أو نحو ذلك. قال: إي والله عندي من هو أفضل منكم، أنا مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سير تابعيه، يعني في العلم. فإذا أنست هنا، أنست بالعلم وأنست بأهله، انبعثت لديك الهمة القوية. لهذا وصيتي لنفسي أولا ولكم أن تكثروا من مجالسة العلماء الأحياء والأموات. أما الأموات فإنك ستحيي عندك الهمة في أن تكون مثلهم. السلف نبغوا وصاروا أئمة ونفعوا المسلمين وبقي نفعهم إلى الآن وإلى قيام الساعة، لما؟ صدق اللجأ إلى الله جل وعلا وإصلاح النية وأن العلم طلبوه على أصوله فنفع. سابقا قبل 20 سنة 30 سنة زملاؤنا وأصحابنا وأصدقاؤنا كلنا كنا طلاب علم، يعني ما كنا لا نفهم شيئا في وقت من الأوقات. عندي دفاتر أسجل فيها الفوائد، قبل مدة أفتش في بعضها فأنظر إلى الفوائد اللي كتبتها أول ما جلست في حلق العلم أو استمعت إلى العلم أو قرأت، إذا فيها أشياء لا تساوي اليوم أن تكون فائدة، لكنها في أول الأمر كانت فائدة مهمة، إما في العقيدة أو في السنة أو في المصطلح أو في الفقه. فالعلم يزداد بالهمة. ففي ذاك الزمان كانت فوائد وحريصين، والعلماء يتخرمون ويذهبون، فيبقى من؟ يبقى للأمة، يبقى للناس، يبقى للمسلمين. من يحمل هذه الأمانة؟ من يحمل الكتاب والسنة؟ من يحمل الفقه؟ من يؤدي هذا العلم؟ من يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم علمه في أمته؟ أنتم. إذا ما حفظه أهل العلم وطلبة العلم وجدوا في ذلك، من سيحفظه؟ لا شك أنه سيذهب. ولذلك نخشى من وقت يأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض هذا العلم، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيف قبض العلماء؟ يعني موتهم. ينقطع العلماء، ينقطع، إذن ينقطع طلبة العلم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذه مسألة صعبة، صعبة جدا. إن كل واحد منكم يأنس من نفسه رشدا وقوة، فأفضل شيء في سبيل الله اليوم هو العلم. أعظم أنواع الجهاد اليوم التي تحتاجها الأمة الجهاد العلمي، أن تتعلم وتحفظ وتفهم وتقوى في هذا الجانب، إذا كان عندك قوة وملكة في هذا حتى تنفع الأمة. الأمة بحاجة اليوم إلى من؟ إلى العلماء الربانيين الذين يقودون الأمة إلى الخير ويشرحون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الكلمة أوصيكم بالاستفادة من هذه الدورة ومن جميع الدورات، وبالاستماع إلى كلام أهل العلم، سواء بالمشافهة والمجالسة بثني الركب أو بالاستماع إلى الأشرطة وما خلفوه من العلم، فإنكم لا تدرون متى سيحتاج الناس إليكم، لا تدرون متى سيحتاج الناس إليكم. منكم من عمره 15-20 بعد 50 سنة الكثير والأكثر من طلبة العلم اليوم والعلماء سيذهبون، ويبقى الصغار بعد 30-40 سنة سينفعون. لا تدرون. فاحفظوا علم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، احفظوا فقه الإسلام في هذه الأمة، ولا يكون على أيديكم ذهاب حمل العلم، بل احرصوا وجدوا في ذلك، فإن ذلك نية صالحة وجهاد في سبيل الله. ولذلك قال جمع من أهل العلم أفضل النوافل على الإطلاق طلب العلم. قالوا الجهاد؟ قال لا، الطلب العلم أفضل من الجهاد، يعني جهاد النفل. لماذا؟ قال لأن طالب العلم ينتفع منه الناس، نفعه متعدد، ينفع في حاضره وفي مستقبله، فطلب العلم نفعه متعد، ولذلك فضله كثير من أهل العلم على الجهاد. وهذه المسألة تبحث في أول كتاب الجهاد من كتب الفقه، ويقولون إن أفضل النوافل الجهاد، والأكثر يقولون أفضل النوافل طلب العلم لمن كان عنده القدرة على ذلك. أسأل الله الكريم أن يوفقكم إلى ما فيه انشراح الصدر في سبيل العلم والتعلم، وأن يقوي منكم العقل والقلب والفهم، وأن يصحح منكم النية، وأن يجعلني وإياكم ممن استقام لسانه واستقام فعله واستقام قلبه على ما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا مشايخنا ومن علمنا خيرا، وأن يجعلنا ممن حمل الرسالة وأدى العلم إلى من بعدنا كما أداه من قبلنا إلينا، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. نسألك اللهم رضاك، نسألك اللهم رضاك، نسألك اللهم رضاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري، لكن مشكلتي أنني إذا سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. وبعد، الناس يتفاوتون في طلب العلم، ليس كل من طلب العلم صار حافظا لكل ما يسمع، لكن سيحفظ شيئا، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا، فإذا كرر حفظ. ونوصيه بأن يجتهد في حفظ القرآن، لأن الحفظ غريزة، وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتقوى. ومن جرب وجد أن حفظ القرآن به يبدأ الطريق في انفتاح الحافظ. السائل إذا كان أنه لم يحفظ القرآن فليجتهد في حفظ القرآن. لذلك كان جمع من أهل العلم إذا أتاهم، يعني في الزمن القديم لما كان طالب العلم يأتي للمسجد ويلازم المشايخ في كل اليوم، إذا أتى يريد العلم وهو لم يحفظ القرآن قالوا: لا، احفظ القرآن أولا ثم إيه، لأن حفظ القرآن يفتق الحافظة. لهذا من جرب في حفظ القرآن يجد أن مثلا أول 10 أجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا ساعة يحفظ فيه، يحفظ ثم يحتاج إلى تكرار، لكن بعد ذلك في 20 جزء الثانية كل ما له يسهل حتى ربما حفظ 3/4 نصف جزء في جلسة بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر، وهذا واقع. فإن الحال مع ممارستها واستعمالها تزيد. لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم، فإن العلم يزداد بإذن الله تعالى، والحفظ يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يكون حال من له شوق في مجالسة العلماء ولكن هو في بلد بعيد عن العلماء كما هو حالنا في أوروبا؟ أولا الحمد لله، اليوم وسائل سماع أهل العلم أصبحت ميسورة، الأشرطة موجودة، واليوم نقل على الإنترنت، ووسائل السمعية والبصرية موجودة، فتحصيل العلم لسماع العلماء الحاضر منهم ومن توفاه الله جل وعلا رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجات في جناته سهلة ميسورة. فإذا لم تكن بالقرب من أهل العلم لتشافههم فاحرص على أشرطتهم وسماع دروسهم وشروحهم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بعض الشباب يعتمد على الأشرطة في تحصيلهم للعلم، حيث إن البعض منهم يتساهل في ملازمة الحلقات بحجة أنه يوجد هذا الدرس مسجل لشيخ من المشايخ، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ المشافهة بحضور الدروس لها فوائد أخرى غير فوائد سماع العلم. لا شك إن سماع العلم في الأشرطة غاية الفائدة وكثير النفع، لأنك تسمع من كلام أهل العلم الراسخين فيه في ذلك، لكن هناك أمور أخرى لا تحصل بسماع الشريط، منها الجلوس مع طلبة العلم في الحلقة وفي المسجد، لأن هذا يحصل لطالب العلم به أمور نفسية وعبادية كثيرة مهمة. العلماء كانوا أول ما يروون لطالب العلم من الأحاديث حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث أول ما يسمع يسمعه الشيخ لطالبه إذا أراد أن يطلب العلم في السابق هذا الحديث ليبين أن مأخذ هذا العلم على الرحمة بالخلق. فإذا صار منعزلا يدرس في بيته ربما حصل له نوع استعلاء ونوع عجب بنفسه أو بعد عن مخالطة الناس. وكما تعلمون أن المخالطة والمصاحبة في الخير وملازمة الناس في اجتماعاتهم وعدم البعد عنهم هذا مقاصده شرعية كثيرة. أيضا الاستفادة من هدي المعلم في لفظه ولحظه وتربيته وتأنيبه ومشيته وما كيف يعالج الأمور وكيف تعرض له وكيف يجيب كيف يتعامل مع من يغلظ عليه مع من يسيء الأدب معه مع من يزيد في إكرامه. هذه كلها آداب تستفاد من هدي العلماء بملازمته. الثالث أيضا هناك أمور من العبادة والخشية. والعلماء إذا نظرت إليهم في هديهم وعبادتهم وذكرهم وحرصهم على الخير تأثرت في أعظم ما تحتاج إليه وهو الاستقامة ولزوم عبادة الرب جل وعلا. أما في السماع تستمع العلم لكن أمور النظر في عبادته وهديه وصلاته ومبادرته للمسجد وحرصه على ختم القرآن وحفظه وقيامه في الليل ونحو ذلك هذه ما تستفيدها من الأشرطة، إنما تستفيدها من الملازمة والسماع كيف يعبر كيف يتأثر إذا عرض عليه الشيء. هذه إنما تعرض مع أو تأتي مع الحضور. لهذا كان ابن الجوزي يقول شيخنا فلان حضرنا عنده واستفدنا من بكائه أكثر مما استفدنا من علمه. يعني استفاد من علمه لكن استفاد من بكائه وخشيته وورعه أكثر. فتؤثر في نفس الطالب طالب العلم تؤثر فيه شخصية المعلم شخصية شيخه سلوكه كيف يتعامل كيف يبكي من خشية الله كيف يصلي كثرة تلاوة القرآن خشوعه كيف يتعامل في أهله ونحو ذلك. الأشرطة ما تحصل منها على ذلك كله. فالأشرطة مهمة لكن لابد من ملازمة العلماء حتى لا تفقد جوانب من الخير أخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس وكذلك ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس وكذلك الذهاب إلى دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية لحفظ القرآن وجزاكم الله خيرا. الأصل أن النساء شقائق الرجال تكليف الواجبات وفيما يراد منهن شرعا فهن شقائق الرجال مثل الرجال فيما يطلب منهن من حيث الواجبات وذا إلا ما اختصت المرأة فيه من أحكام. وطلب العلم المرأة مخاطبة بأن تطلب العلم وأن تحرص على ذلك لكن بشروطه الشرعية المعتبرة، ومنها في هذا المقام أن يكون بإذن وليها وأن لا يكون معه بعض ما لا يحمد من الأمور وأن لا تفرط في بيت زوجها أو في أولادها ونحو ذلك. فإذا حصل اجتماع هذه الشروط وانتفاء الموانع المرأة سعيها في العلم له فضل كبير. واليوم المرأة نحتاج إليها في التعليم وفي الدعوة لكثرة الواردات والحاجة إلى المرأة أو للنساء في ذلك المجال وفقهن الله. لذلك أنا أوصي النساء أو في طلب العلم بأن يطلبوا العلم لكن لا يكون طلب العلم النفل عندهن مقدما على أداء الواجبات، لأن بعض النساء قد تهمل زوجها البتة أو تهمل بيتها تهمل أولادها ونحو ذلك فيحصل من هذا أمور غير محمودة فتتوازن في ذلك وتحصل المفاسد تحصل المفاسد.